بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فاليوم نبتدئ الشرح من الحديث الخامس والأربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. موضوع الحديث: بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. لقد كان، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، الفجر أي صلاة الفجر، فيشهد أي فيحضر الصلاة، ومتلفعات متلحفات بمروطهن، جمع مرط وهو كساء مخطط يشبه العباءة، ما يعرفهن أي ما يميزهن أنساء أو رجال، أو ما يعرف أعيانهن، هل هذه فلانة أو فلانة، لبقاء الظلام وكشف الوجه في الظلام ولا مانع منه. من الغلس، من للتعليل، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. شرح لهذا الحديث: تحدث عائشة رضي الله عنها متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر، وتؤكد أنه كان يصليها بغلس مبكرا، حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، لبقاء الظلام. فوائد الحديث: أولا، المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها. ثانيا، جواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة. ثالثا، مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن في الغلس. رابعا، أن المرأة إذا خرجت تتلفف بمرطها لأنه أستر لها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس. وموضوع الحديث: بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس. الهاجرة أي في الهاجرة، وهي شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال، والعصر بالنصف عطفا على الظهر أي ويصلي صلاة العصر، والشمس نقية صافية لم تصفر، والمغرب بالنصف عطفا على الظهر أي يصلي صلاة المغرب إذا وجبت، إذا غربت أي الشمس، والعشاء بالنصب عطفا على الظهر أي ويصلي صلاة العشاء. أحيانا وأحيانا جمع حين بمعنى وقت، وهما منصوبان على الظرفية بفعل محذوف والتقدير، أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، فلم يفصل. فقال إذا رآهم، أي رأى الجماعة اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. هل حدد الوقت في العشاء؟ ما حدد إيش الوقت. والصبح بالنصب فعل محذوف والتقدير وكان يصلي الصبح. شرح هذا الحديث: يحدث جابر رضي الله عنه وعن أبيه عن الأوقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الصلوات الخمس تبيانا للناس. وكان سبب ذلك أن الحجاج قدم المدينة سنة 74 أميرا عليها من قبل عبد الملك ابن مروان، فجعل يؤخر الصلاة. الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم، الأمير الظالم، كان ناصبي خبيث، ناصبي خبيث، مات هلك سنة 95. نبغضه في الله ولا نحبه، له حسنات طافية في بحر سيئاته، في بحر سيئاته. باع دنياه بدنيا بني أمية، باع دينه بدنيا بني أمية. هذا الحجاج، وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قوله: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، ادعى النبوة، ادعى النبوة. وأما المبير فقال النووي هو بإجماع الحجاج، هو بإجماع. وما معنى مبير؟ أي مهلك، يهلك الحرث وإيش والنسل. ودخل عليه من آخر من قتل سعيد بن جبير، وهو الذي دعا عليه، وما قتل أحدا بعده. قالوا: دخل عليه سعيد، قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كسير. قال: أمي أعلم باسمي منك. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: لو كنت أعلم الشقاء بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. السعادة والشقاء بيد الله ليست بيدك. قال: ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأصرحوا إلى ربي. قال: ما تقول في، إيش رأيك فيني؟ قال: عفني. رأي يحتفظ به لمن؟ لنفسي. قال: قل. قال: إذن يسوءك ولا يسرك رأي فيك؟ ما هو يسوءك ولا يسرك، سفاكا للدماء، قتالا للعلماء. وبدأ يعطيه. قال: إذن أقتلك. قال: تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك، تخلص انت، يعني بتحرمني من الدنيا لكن بفسد عليكين الآخرة. قال: وجهوه، يعني للقبلة. قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال: حرفوه عن القبلة. قال: أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. قال: نكسوه. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، وقتله. قالوا جلس بعده 15 يوم أو شهرين أو 6 أشهر، المهم أنه ما مات في سنة واحدة، سنة 95 للهجرة. إذن حجاج قدم المدينة سنة 74 أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان، فجعل يؤخر الصلاة، فجعل يؤخر الصلاة. فسأل الناس جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبين لهم أنه كان يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال المباشرة، ويصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار. فكل هذه الصلوات الأربع يبادر بها من أول وقتها. أما العشاء فيراعي الجماعة، فيراعي الجماعة، إذا رآهم اجتمعوا أعجل لئلا يشق عليهم الانتظار، وإذا رآهم أبطأوا أخر لأن تأخيرها أحب إليه. فوائد الحديث: أولا، مشروعية تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، ويصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر قبل أن يتغير بياضها، والمغرب إذا غابت الشمس، والفجر بغلس، والعشاء يراعي حضور الجماعة، إن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا أخر. الأمر الآخر: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليهم. حديث السادس والأربع السابع والأربعون السابع والثامن. طيب، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله من أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أبو المنهال هذا اسمه سيار بن سلامة الرياحي البصري رحمه الله، ثقة من التابعين، مات سنة 129. أبو برزة نضلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي رضي الله عنه، وأسلم وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، فقتل ابن خطل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة. من المتعلق بأستار الكعبة؟ عبد الله بن خطل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. قال ايش؟ اقتلوه. ايش قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل أعاذنا الله وإياكم كان مسلم، أظهر الإسلام، ثم يعني كان له خادم وكان في سفر، فأمر الخادم أن يصنع له غداء، ونام هو، ونام الخادم، واستيقظ وإذا أكله، فقتل الخادم هذا، قتل الخادم. وبعد أن قتله، أو العبد هذا أو المولى له، وبعد أن قتله ارتد وجعل يهجو النبي والإسلام، يهجو النبي وإيش؟ والإسلام، مع أنه كان شاعر. فلما جاء عام الفتح تعلق بأستار الكعبة لأنه يعلم أنه مجرم ويستحق إيش؟ القتل. والحرم لا يعيد مجرما ولا فارا من قتل. فحينما يعني استأذن النبي قال اقتلوا. الذي قتله هو راوي الحديث هذا أبو برزة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نزل البصرة ثم سار إلى خراسان، شهد قتال الخوارج في الأهواز، مات سنة 65 في مرو. موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المفروضة. شرح الكلمات كيف، اسم استفهام عن الكيفية، وهي هنا بمعنى متى للاستفهام عن الوقت بدليل الجواب. المكتوبة المفروضة وهي الصلوات الخمس، الهجير أي صلاة الهجير وهي صلاة الظهر، لأن الهجير شدة الحر، لأن الهجير شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال، تدعونها الأولى تسمونها بذلك لأن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل لبيان أوقات الصلاة. تدحض الشمس تزول، والزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب، ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء، وعلامته ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه إلى رحله إلى منزله أقصى المدينة أي أبعدها، والشمس حية صافية حارة. نسيت أي غاب عن علمي والناس أبو المنهال، ما قال في المغرب أي ما قاله أبو برزة حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وكان يستحب أن يرغب، والضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤخر بكسر الخاء أي يبطئ من العشاء، من صلاة العشاء. والعتمة قال في القاموس هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، والمراد بها هنا صلاة العشاء لأنها تكون في هذا الوقت فسميت به. يكره يبغض، والحديث التحدث ينفتل ينصرف. صلاة الغداء أي صلاة الفجر، والغداء أول النهار، يعرف الرجل جليسه يدري من مجالسه، وكان يقرأ أي صلاة الغداء بالستين إلى المئة يعني أي به من الآيات. إذن نفس يعني أبو برزة يخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى يسمونها في عهد الصحابة إيش؟ الأولى. لماذا الأولى؟ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة أول صلاة حين يعني تميل الشمس، حين تدحر أي تميل إلى بعد التوسط إلى جهة المغرب. والعصر يصلي والشمس صافية بيضاء حارة، بيضاء حارة يعني تحرق، حتى يقول يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى أهله إلى بيته والشمس حارة. والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت والعشاء هل ذكر وقتها أبو برزة؟ لم يذكر وقتها. والفجر يقول ينفتل فيها بعدما يقرأ من 60 إلى 100، أي يطول فيها القراءة صلى الله عليه وآله وسلم. فوائد هذا الحديث ما يلي: أولا، حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها. ثانيا، مشروعية المبادرة في صلاة الظهر والعصر والفجر من أول الوقت. ثالثا، مشروعية التأخير في صلاة العشاء. رابعا، مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر. خامسا، كراهية النوم قبل صلاة العشاء. كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها. ليه؟ لماذا يكره النوم قبل صلاة العشاء؟ أيوة يا شيخ. إذا نام قبل صلاة العشاء، وين صلاة الفجر من صلاة العشاء؟ بعيدة. أقول بعيدة صلاة الفجر منين؟ لا، كل قد تفوته الوقت الاختياري من صلاة العشاء. إذا أمن، ما عنده أحد يوقظه، إذا أمن فقد يفوته الوقت الاختياري، فيقوم بعد منتصف الليل أو قبل الفجر، فحينئذ يفوته. والأمر الآخر في علة أخرى، من يعرفها؟ علة أخرى للنهي عن النوم قبل صلاة العشاء. لا لا، خلنا في صلاة ال هذه ذكرناها، تروح على صلاة العشاء. باقي شيء آخر، قالوا حتى لو استيقظ سيستيقظ كسلان. أقول سيستيقظ، حتى لو استيقظ لصلاة العشاء سيستيقظ كسلان، إنه ابتدأ في النوم. أقول ابتدأ فين؟ في النوم. طيب، أن الأولى أن نسمي تسمية الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه، لئلا يهجر فيجهل ثم يوضح بالاسم المشهور بين الناس. طيب، الحديث الذي يليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. موضوع الحديث بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، وهي الصلاة الوسطى. وما هي الصلاة الوسطى؟ يوم الخندق، أي غزوة الخندق، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المدينة خندقا من شمالها بين الحرتين الشرقية والغربية. وأنا أسألكم الآن سؤال: شمال المدينة من المسجد أي جهة؟ من المسجد النبوي شمال المدينة أين هو من جهة المسجد؟ يا أحمد، أنت مدني ما شاء الله، خلف المسجد ولا جهة القبلة؟ الشمال. القبلة جنوب ولا شمال؟ خلف، يعني جهة أحد، يعني جهة أحد شمال، وجهة القبلة جنوب. أقول أخ في المدينة، المدينة أدرى، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقبلن أحدكم القبلة، ولكن شرقوا أو إيش وغربوا، ولكن ما يمنع حتى من الجهة الجنوبية ما يمنع، المشرق معروف والمغرب إيش معروف. طيب إذن بين الحرتين الشرقية والغربية، والخندق حفيرة تحيط بالشيء تمنع من التجاوز إليه، وقد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة حماية لها من الأحزاب. قال الذين اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، من قريش وغيرهم في نحو 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وكانت في شوال سنة 4 أو 5 من الهجرة، والنتيجة فيها انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود بعد أن أقاموا قريبا من شهر، قريبا من شهر. قبورهم أمكنة دفنهم بعد الموت، بيوتهم أمكنة سكناهم في الحياة. والضمير للأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، وجملة ما لا الله خبر بمعنى الدعاء، كما شغلونا الهون بالقتال والكاف للتعليل، وما مصدرية الوسطى الفضلى، الوسطى الفضلى، صلاة العصر بيان للصلاة الوسطى، ثم صلاها أي صلاة العصر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء. حبس المشركون منعوا بسبب القتال، احمرت أو اصفرت شك من الراوي، والاحمرار أشد من الاصفرار لقرب الشمس من الغروب. ملأ الله أو حشى شك من الراوي، أيهما أبلغ، حشى ولا ملأ؟ أيهما أبلغ، ملأ الله قبورهم أو حشى الله؟ أيهما أبلغ عند العرب؟ حشى. نعم، قال الشيخ العثيمين حشى أبلغ، لأنها ملء مع تراكم وكثرة، مع تراكم إيش؟ حشى أبلغ من ملأ، من ملأ. طيب إذن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه يخبرنا هو وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، على الكفار المحاربين الذين أتوا المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن في هذه الأثناء شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى علي يقول غربت الشمس، وابن مسعود يقول اصفرت أو احمرت. وهنا كيف نوجه القولين؟ التوجيه الأول، قيل علي يخبر عن يوم فعلا غربت فيه الشمس، لأن الحصار امتد إلى كم؟ إلى شهر. وابن مسعود يخبر عن يوم آخر أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى اصفرت الشمس أو إيش؟ أو احمرت، يعني كادت أن تغرب، هذا على قولين. وإن قيل بأنها حادثة واحدة فيجمع القول أنه يعني شغلوه حتى اصفرت أو احمرت، فقاموا وتوضأوا وما صلوا إلا بعد أن غربت إيش؟ الشمس. هكذا يجمع بين إيش؟ بين القولين. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم أن يملأ الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. هذه الصلاة أيها الإخوة لها زيادة أهمية لقوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. طيب أيها الإخوة الكرام، يعني فوائد الحديث هنا 7 فوائد. أولا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتأثره من فوات وقتها، ثانيا، أن الوقت المختار للعصر ما قبل اصفرار الشمس، والشمس بيضاء نقية، هذا الوقت الاختياري، ثالثا، فضيلة صلاة العصر وأنها الصلاة الوسطى. رابعا، المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة، من نام عن صلاته أو نسيها فكفارته حين يذكرها، وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأقم الصلاة لذكري. خامسا، جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه. جواز الدعاء على من؟ هنا فائدة عظيمة من الشيخ رحمه الله العثيمين، يقول: جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه. والناس في هذه المسألة يعني بعضهم يتعرض لمظلمة صغيرة، مظلمة بسيطة، فماذا يصنع؟ يوقت على الثلث الأخير من الليل، ويتوضأ ويصلي ويسجد ويبكي، يبكي حتى تختلف أضلاعه، ثم يدعو على هذا الذي ظلمه مظلمة بسيطة: اللهم عليك به، اللهم يتم أولاده، اللهم جمد أركانه، اللهم جمد الدماء في عروقه، الله يا إله إلا الله. كل مسألة 5 ريال أو 10 ريال أو حتى 100 ريال، أو يا أخي أنت عندك خلل، أنت ظالم في دعائك، أنت معتدي. إيش هذا؟ كل المسألة ما تحتاج منك هذا الغلو والثلث الأخير من الليل والبكاء والدعاء والمسألة كلها يعني سهلة وبسيطة، وإن كان فيها مظلمة. لكن الشيخ هنا انظر الفقه العلماء، قال الشيخ رحمه الله، قال: جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه، ولذلك يا أخي إن كان ولا بد فعليك بدعاء الغلام فتى الأخدود هذا العاقل، يقول: اللهم اكفنيهم بما بما شئت. إذا كان ولا بد ما بتكثر فين في الكيلة له، قل: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، خلاص يكفيه بما شاء، هو عدل جل وعلا. أما يعني تدعو على الناس، هذا من الاعتداء في الدعاء، ومن أجل أمر بسيط يعني تسوي كل هذه يعني الدعاء أسير. إذن يدعى على الإنسان بإيش؟ بمثل مظلمتي. واضح؟ هذه مسألة استفيدوا انتبهوا لها. إذن قال أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء عليه لتنتفي عنه تهمة العدوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم أو أجوافهم نارا كما شغلونا، عن إيش؟ عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. حين الآن ما ندعو على بشار وعصابته و و و و و يعني هؤلاء فجرة فجرة، قتلوا الناس، قتلوا الأطفال، قتلوا النساء، دمروا وش البيوت. يا أخي الشعب السوري مجبور ببشار وأبيه، ملك ولا نبي ولا أخي؟ الناس إذا ما يريدونه في 60 داية في حريقة، كم نسبته هو وقومه؟ كم نسبته أصلا يعني في الشعب السوري؟ كم نسبته؟ كم هو وقومه؟ كم هم يعني؟ كم بالمئة؟ 10%، 11% النصيريين؟ طيب يا أخي 90 تحكم 90% بالحديد والنار أنت وأبوك؟ هي مزرعة يعني؟ مزرعة ولا ناقة ترثها أنت ووالدك؟ أخي شعب يريد حقه في الحياة، يريد العدالة، يريد الحرية، يريد تقتله وتحول المسألة طائفية وتقتل النساء والصبيان والأطفال وترمي بالصواريخ وترمي بالطائرات؟ ظالم من الدرجة إيش الأولى، هذا ظالم من الدرجة. إذا ندعو عليه، ادعو عليه، لا تتورع، ادعو عليه، ادعو عليه، وصلك مع الله فين؟ في الدعاء. فهو ظالم من الدرجة إيش الأولى. ولا تقف والله ما ندري يا أخي هذولا كلهم مسلمين، والله ما عاد حين بداري كلهم مسلمين وكلهم يشهدون لا إله إلا الله، وهذه فتنة. فالأولى الإنسان يقول هذا ورع بارد، ورع بارد، أنت ما تفهم، أنت تقف في الوسط بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم، أنت ما تفهم، وهذا ورع بارد في غير إيش، في غير مكانه. ما في توسط بين معتدي وبين معتدى عليه، بين ظالم وإيش ومظلوم. فهمتم؟ إذا ما فهم الورع. طيب، إذا أقول الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء عليه لتنتفي عنه تهمة إيش العدوان. الأمر الأخير جواز تأخير الصلاة عن وقتها في حال القتال، في حال القتال. وقيل هذا منسوخ بصلاة الخوف، منسوخ بصلاة الخوف. طيب، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. موضوع الحديث بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. شرح الكلمات: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء أي بصلاة العشاء، أخرها إلى العتمة وهي ثلث الليل بعد مغيب الشفق، فخرج عمر أي من المسجد أو من مكانه في الصف. الصلاة بالرفع على تقدير حضرت الصلاة، حضرت إيش الصلاة، وبالنصب على تقدير صلي الصلاة. رقد أي نام الصبيان صغار الأولاد حتى يبلغوا، وجملة رقد النساء والصبيان للاعتذار عن طلب عمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحضور إلى الصلاة ورأسه يقطر أي من الماء. لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم هذه الساعة هذا الوقت وهو ثلث الليل الأول. إذن عمر أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فخرج عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رقد النساء والصبيان، يعتذر إنه النساء اللي حضروا المسجد والصبيان رقدوا في انتظارك. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لولا أن أشق على أمتي لا أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، ويؤخذ منه جواز تأخير إيش العشاء، وأن تأخيرها ماذا أفضل. كم الثلث الليل الأول عندنا الآن؟ الثلث الأول الآن أذان أذان المغرب الساعة كم؟ ها؟ 7 إلا ثلث؟ 46؟ طيب 46 دقيقة. والفجر كم؟ 4 و4 دقائق. ها؟ 4 و4 دقائق. طيب الآن من 6 إلى 4 كم ساعات؟ ها؟ 9. 9 ساعات واخصم منها الـ40، 46. يعني الثلث كم؟ 3 ساعات، يعني 47، 48، 49. يعني هذا الثلث، إذا كنا ثلث الأول، يعني 10 إلا ثلث، يعني أخر بعد ساعة إلى الثلث إيش؟ الأول. فهنا المجتمع في ذلك الوقت لا يطيق السهر إلى هذا الوقت. ليه؟ لأن المجتمع يعمل طوال ماذا؟ النهار، مو ينام طوال النهار، لا، مجتمع ينام طوال النهار، ألا يأتي هذا الوقت إلا وهو يريد النوم. طيب، جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المساجد، جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات، يعني إذا أمن ما تفوته إيش؟ الصلاة. الرابع، جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر، جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر، يعني مؤذن أو غيره يتصل على الإمام، وإذا كان بيت الإمام قريب ولم يرد عليه فيذهب يطرق عليه إيش؟ الباب. الصلاة الصلاة، الناس تنتظر يا فضيلة الشيخ. إذن هذا فيه جواز، فيه جواز يعني استدعاء الإمام منين؟ إلى الصلاة. منين؟ من بيته ولا من أي مكان بالجوال؟ وينك؟ الوقت حال، إن قال صلوا صلوا، وإن قال انتظروا أنا قادم فينتظر. كم مدة الانتظار التي ينتظر فيها الإمام؟ كم دقيقة يا حمد؟ انتظر دقيقتين، نعطيه خمس دقائق. كم في رأيكم ننتظر الإمام؟ 10 دقائق. الشيخ العثيمين يقول يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة ينتظر من؟ الإمام. لكن يا أخي بعض المؤذنين، وبعض ما هم كلهم، بعضهم مريض، مريض مجنون ما معه عقل، بعضهم أحيانا يقيم والإمام موجود عاد يصلي السنة ويقوم، إيش هذا يا عداوهي؟ يا أخي انتظر يا أخي، لحق، أقول لحق، انتظروا حتى يصلي ايش؟ السنة. اصبحت عداوة، ما اصبحت اخوة، ولا بعضهم يشتكي كل وانا اصلي السنة يقول الله اكبر الله اكبر. هذه مشكلة، لازم لجنة اصلاح بين من؟ بين المؤذن والامام. وبعض الائمة كذلك مضروب، سمعت هذه قضايا شاذة، سمعت من بعضهم كان يجي والمؤذن موجود ينتظر المسكين المؤذن ويقوم على طول الميكروفون الله أكبر الله أكبر. إيش وش هو؟ هو وظيفته مؤذن يا أخي، هو وظيفته مؤذن وأنت إمام، ليش تقيمه موجود؟ أليس كذلك؟ هو الأحق بك كما أذن، فهو الأحق بماذا؟ بالإقامة، وهو موجود. لكن هذول يعني حالات شاذة، هذه حالات شاذة ولا يقاس إيش عليه. ذولا عيال عندهم ايش؟ مرضى، بعضهم مريض، مرض نفسي ولا مضروب ولا. هذه ليست تصرفات انسان سوي، اقول ليست تصرفات انسان ايش؟ سوي. اقم، يقول لك الامام اقم، او اذا رايته قد متاخر ايش؟ تقوم الين الى الميكروفون، طبعا بينك وبينه تنسيق، لكن يجي مسكين واول ما يكبر وانت تقوم للميكروفون وتفشله قدام من يعني، ولا هو موجود مسكين ينتظر كل مؤذن وانت تقوم للميكروفون وتقيم وهو موجود. يا أخي إيش هذا؟ بس هذه يعني حالات بسيطة، وإلا الأصل الحمد لله بينهم اتفاق ووئام ومحبة. طيب، رأفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة. كم رقم هذا الحديث الذي يليه؟ 50. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا، وحضر العشاء فابدأوا بيش؟ بالعشاء. وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. موضوع الحديث بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. شرح الكلمات: إذا أقيمت الصلاة نودي بها، نودي لها بالإقامة، والمراد الصلاة التي يريد أن يصليها. حضر العشاء قدم ليؤكل، وهو بفتح العين الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار. وعن ابن عمر نحو عبد الله بن عمر بن الخطاب أي شبهه، وإن اختلف عنه قليلا في اللفظ، ولفظه: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. طبعا المعنى واضح، أقيمت الصلاة ووضع العشاء فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بالعشاء. ليه؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع، تصليها بدون إيش؟ بدون فكر. لكن إذا كان الإنسان جائع، إذا كان الإنسان جائع ودخل في الصلاة، كيف يكون حاله؟ لا يدري أين هو، قلبه مع الطعام، ما هو مع من؟ ليس مع الصلاة. طيب، من فوائد هذا الحديث أهمية حضور القلب في الصلاة وتفريغه من الشواغل، وتفريغه من الشواغل. ثانيا، تأخير الصلاة إذا قدم إليه الطعام لأكله وإن فاتت الجماعة، وكذا لو فات أول الوقت. ثالثا، سهولة الشريعة الإسلامية. سهولة الشريعة. لكن يا شيخ عبد الفتاح، وإيش رأيك عن بعض أخواننا موقت كل ليلة يأتيه العشاء مع من؟ مع الإقامة، متخذها إيش؟ عادة. وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به بالعشاء، ومتخذها سنة. يا أخي هذا أحيانا مو على طول توقت دائما في وقت إيش؟ تعشى قبلها. أقول تعشى قبلها، وقت مو على طول توقت في وقت إيش؟ الإقامة. لا صلاة بحضرة طعام، وصل يعني، لكنه اتخذها إيش؟ عادة، مرة ما أقول لا، ما على طول. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصلي الإنسان بحضرة طعام، بحضور إيش؟ طعام، ولا وهو يدافعه، ولا وهو يدافعه أي الإنسان الأخبثان، البول والغائط. ومعنى مدافعتهما إياه أنه يدفعهما عن الخروج، ويدفعان عن الشغل بغيرهما ليخرج. إذن في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بحاضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ليصلي بماذا؟ بخشوع وحضور قلب. فوائد الحديث: أولا، النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله، الذي يريد أكله أو مدافعة البول والغائط، لأنه يمنع حضور القلب فين؟ في الصلاة. ثانيا أن الصلاة تؤخر عند حضور الطعام أو مدافعة البول أو الغائط، وإن فات أول الوقت ثالثا أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة. رابعا الاعتناء بحضور القلب في الصلاة وإزالة الشواغل عنه طيب الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. سؤال وعليه جائزة. الآن يعني بعد أن انتهى عن المواقيت في المواقيت وبعد جاء المؤلف بالنهي عن الصلاة في أوقات، فما المناسبة بين البابين؟ المواقيت وبعدها النهي عن أوقات. أيوة يا أبو سالم. نعم. نعم. طيب ذكر الأوقات وأوقات الصلاة المواقيت، ثم الآن في باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة، ليه؟ إذن أيها الإخوة الكرام، ليتبين الأوقات التي تجوز فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها إيش؟ الصلاة. وهناك قاعدة تقول والضد، الضد يظهر بإيش؟ بالضد. يعني بيّن للناس الأوقات التي ليتضح المعنى، يتضح للناس أو نتضح للناس الأوقات التي تجوز فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها إيش؟ الصلاة. تفضل يا أبو شخص. لا لا جائزة الحالة هذه بنعطيه إياها في وقته. حياك الله. طيب بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. مرضيون مقبول الشهادة ولم يذكر منهم سوى عمر، أرضاه أبلغهم قبولا عندي، عمر وابن الخطاب رضي الله عنه، نهى طلب الكف عن الصلاة أي صلاة النفل، أي صلاة إيش؟ النفل بعد الصبح وبعد العصر، أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أفضلهم عند ابن عباس من؟ عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وحتى تطلع الشمس يعني حتى ترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن فيه نهي عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين. الفوائد: تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلا أن يكون لها سبب، كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضرت الجماعة بعد أدائها، يجوز فعلها كما تدل عليه أحاديث أخرى. إذا لا بد أن تكون الصلاة من ذوات الأسباب. ثانيا تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم إنما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. إذن أكد الخبر ابن عباس بكثرة من نقل عنه هذا الشيء. منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه. التشبه بالكفار لماذا أيها الإخوة؟ التشبه بالكفار وهذا عليهم جائزة ثانية. وين في الحديث؟ أين في الحديث النهي عن التشبه بالكفار؟ أين هو؟ أين هو؟ نعم، من اللي باقي ما سألناه؟ ما سألناه أحمد النهاري سألناه قبل. طيب تفضل، ليه؟ وين تشبه بالكفار؟ يقيمون عباداتهم في هذه الأوقات، يسجدون الليل المن، ومن آياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس. إذن يسجدون عباد الشمس للشمس في هذه الأوقات، وقت طلوعها وقت ماذا؟ غروبها. نهينا عن التشبه. تسجد بين قرني شيطان. ولذلك لماذا يعني قرني الشيطان تكون هنا وهنا؟ ليه؟ قالوا العلماء ليجعل صلاتهم لمن؟ له. يحول بينهم بين الشمس حتى يحول الصلاة لمن؟ له. أحمد شماغ ما شاء الله دساق، تفضل. طيب طيب أيها الإخوة الكرام، قوله في الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. موضوع الحديث بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. شرح الكلمات لا صلاة أي نافلة، والنهي هنا بمعنى النهي أي لا تصلوا بعد الصبح، أي صلاة الصبح كما في الرواية الثانية في الصحيحين، حتى ترتفع أي الشمس عن الأفق. ولم يقدر الارتفاع هنا، لكن ورد في بعض الأحاديث تقديره بقدر الرمح، بقدر إيش؟ رمح. بعد العصر أي صلاة العصر كما في الرواية الثانية. طيب فوائد الحديث: تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، إلا ما له سبب كما سبق، إلا ما له سبب. ثانيا: منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه. طيب نكمل هذا الحديث فقط، حديث 54. ها السابع عندكم ولا الرابع؟ طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. موضوع الحديث بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها. جاء عمر، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب، يشتم ويعيد. السب بمعنى إيش؟ الشتم والعيد. كفار قريش أي الكفار من قبيلة قريش، وقريش هم بنو النضر بن كنانة أو بنو فهر بن مالك بن النضر. ما كدت ما قاربت حتى كادت، حتى قاربت، والمعنى ما قاربت أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس تغرب، والله ما صليتها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: أي جابر، إلى بطحان. اسم موضع أو واد في المدينة، ويسمى الآن وادي أبي حيدة، فصلى العصر أي النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الصحابة صلوا معه. طيب، إذا جاء عمر رضي الله عنه وجعل يسب المشركين، وأخبر أنه صلى الله رضي الله عنه ما صلى صلاة إيش؟ العصر، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ما صلىها، فقاموا إلى بطحان فتوضأ النبي صلى وصلوا معه. الظاهر فوائد الحديث جواز سب الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك. الكفار من؟ أمس حددناهم من؟ جواز سب الكفار من؟ المحاربين. جواز سب الكفار المحاربين لله وليش؟ ولرسوله وللإسلام. جواز الحلف بدون طلب إذا كان فيه مصلحة. الرابع أن قضاء الفوائد على الترتيب، فيبدأ بالأولى، فالأولى العصر، ثم يصلي بعدها إيش؟ المغرب. إلا في حالة، ما هي الحالة؟ إلا في حالة يقدم المغرب ثم يصلي العصر، إذا كان في نهاية وقت إيش؟ المغرب، خلاص وقتها بيع. فهنا أداء، هنا أداء، وتلك قضاء، فيقدم الأداء على إيش؟ على القضاء. اليوم خميس يا جماعة، اليوم خميس، بنأخذ الحديث الذي بعده ونختم. اليوم خميس، يعني ما وراكم لا دوام ولا تزعجون، يعني نأخذ، لأن التزمنا بمئة حديث، إن شاء الله بقي معنا السبت والأحد والاثنين وإيش؟ والثلاثاء. ترى في خطأ في الإعلان ده، يقول لي لا يوم الاثنين تسعة، الاثنين مو بتسعة، الاثنين كم؟ ثمانية، والثلاثاء تسعة. طيب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. موضوع الحديث بيان فضل الصلاة في جماعة، بيان فضل الصلاة في جماعة. صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة أفضل أكثر وأزيد الفذ الواحد الذي لم يصلي في جماعة درجة مرة. والمعنى أن الرجل إذا صلى الصلاة في جماعة كانت أزيد ثوابا مما إذا صلاها وحده بكم؟ ها؟ ب27 مرة. هذا فين؟ ها؟ صلاة الفرض فين؟ في أي مكان؟ خارج الحرمين وبيت إيش؟ المقدس. أما الصلاة في بيت الله الحرام فهي كم؟ بكم؟ 100,000. حوش، أقول يا اللي تحب الرصيد، زد رصيدك إذا ذهب، فاحرص على الصلاة في الحرم. الصلاة كم بتحصلها برا الحرم؟ في كم بتحصلها؟ 100,000. ها؟ كم تجلس تصلي هنا في نجران ولا خارج الحرم لين تحصل 100,000 صلاة؟ حسبتوها؟ وفي الحرم النبوي كم؟ 1,000 صلاة. وهل ثبت بيت المقدس كم؟ 500 صلاة. هل ثبت؟ 250 ثابت، و500 أقول حقك لنا الكور وأتنابه مكتوب، نشوف كلام أهل العلم فيه. جزاك الله خير، خلاص؟ جزاك الله خير. طيب، هذه يعني غنائم. صلي في الحرم 100,000 صلاة. طيب، ها؟ الفرض والنفل، فضل الله واسع. أقول فضل الله واسع، أطلق الصلاة. ها؟ 55 سنة. لا إله إلا الله، 55 سنة ونصف وأنت رايح تصلي هنا صلاة في الحرم، زد عمرك يا أخي، أقول زد عمرك، زد رصيدك. طيب وخمس صلوات كم؟ 500. وعشر صلوات بكم؟ بمليون، مليون صلاة. وفي ناس محرومين في مكة، أقول في ناس محرومين في مكة، في مكة، في مكة، بعضهم ساكن في مكة ولا عمره رأى الحرم ولا دخل الحرم. وهذا من من من من حظه الكبير. وناس يأتون من آخر الدنيا وإذا رأى الحرم أول ما ترى عيونه يعني تذرف إيش؟ الدمع، يبكي أول ما يرى الحرم. وذا يكد حول الحرم، يكد يوصل يجيب ركاب ويحمل ركاب، ولا دخل ولا فكر إيش يدخل، حتى تعرف أن الفضل بيد من؟ بيد الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا حسن نؤجل سؤالك حتى نخلص وبعدين تفضل. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فوائد الحديث: فضيلة الصلاة في الجماعة، أن الصلاة في الجماعة أكثر من الصلاة، أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة 27 مرة. أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين، إمام ومأموم. أن الجماعة تتحقق باثنين، إمام ومأموم، لقوله أفضل من صلاة الفذ. إلى هنا يكفي اليوم. أيوة حسن تفضل. أقول الأخ يقول ابن عباس خرج إلى بر الحرم مات في الطائف، هذا صحيح، لكن يعني الصلاة العبادة، ابن عباس مثلا أو غيره، لماذا خرج خارج الحرم؟ خشية أن يكتب عليه إيش؟ الإثم، أو خشية لأنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إيش؟ ها؟ نذكه. فيقولون تحديث النفس بالمعصية في الحرم إيش؟ يكتب على من؟ على هذا الإنسان. فلو قدرنا أن ابن عمر خرج، أن ابن عباس خرج، فهذا يعني زيادة ورع. لكن والإنسان ذاهب إلى عمرة أو غيرها أو أو أو أو لا يزهد يعني الصلاة، أقول يحرص على إيش؟ على أن يزيد رصيده. فين الصلاة؟ فين؟ في الحرم. طيب في مسألة الآن، نحن داخل حدود الحرم لكن لسنا في المسجد الحرام، هل الصلاة تضاعف أم لا؟ يعني واحد ساكن في العزيزية أو ساكن في يعني المعابدة أو ساكن في يعني الكعكية أو في الششة أو في ما شئت من أسماء يعني أحياء مكة داخل الحرم، هل أو في جزء من الشرائع، الشرائع منقسمة إلى قسمين، جزء داخل الحرم وجزء خارج الحرم، فهل يأخذ نفس الأجر ويصلي في المسجد اللي حوله أم لا بد من المسجد الحرام؟ ها؟ قالوا كل مكة حرم. طيب، من هيئة كبار العلماء الشيخ العثيمين يقول لا، لا بد فين؟ في الحرم، في الحرم. وإذا امتدت الصفوف ولو إلا صنعاء كما قال عمر فهو حرم، إذا قد الصفوف إيش؟ أما هيئة كبار العلماء الآخرين فيرون أن ما كان في داخل حدود الحرم فله إيش؟ حكم الحرم من حيث إيش؟ الأجر. وأقول إن شاء الله أن نقول أقول فضل الله إيش؟ واسع. شعب أبي طالب بعد بس حاصروه يعني. طيب أيوة أخونا سعد، سألناه اليوم الأول عن مسألة الفرجة، يعني إذا حصل إنسان فرجة قدام هل له أن يتعدى الصفوف؟ تفضل. نعم. يقول لا يجوز له يعني. طيب عثمان، في سؤال عثمان. أركان الإيمان، عثمان من أمس يتحرك قلبه على الساعات هاي. أركان الإيمان كم؟ ستة. يلا أعطنا إياها. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الرسل، يوم الآخر. السادس يوم القدر، الإيمان بالقدر. مبروك، هذه ترى ما هي من جوائزكم، هذه على حسابي أنا. تقولون يعطي ولده من جوائز، لا لا، هذه من حق الخاص، جائزة على لئلا تظنوا بي ظن السوء. صلى الله على محمد.